بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. باب النهي، التعبير بالنهي كما مر في باب لا يقال السلام، بمعنى أنه يحتمل الكراهة والتحريم. فننظر حينئذ ماذا أراد المصنف رحمه تعالى بالنظر في الأدلة. الحديث الذي أورده: لا تسب الريح، إذن هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم. هذا الباب داخل في سب الدهر السابق، لأنه قد يفضي سب الزمن يفضي إلى سب الله تعالى، متضمن لسب الله تعالى. وسب الريح كذلك، وسب الأعاصير وسب الزلازل، كل ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى سب الله تعالى. إذن لا يسب شيء من مخلوقات الله تعالى التي هي مسخرة له جل وعلا. فهذا الباب داخل فيما سبق، إنما نص عليه لأنه قد يقع أن الريح يكون فيها ما يكون من أذية للناس فيسبه حينئذ. باب النهي عن سب الريح. قال: قول باب النهي عن سب الريح عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، لا نهية، والنهي يقتضي التحريم على أصله، ولا نقول الكراهة، ولا نقول به بالكراهة، لأن هذا مخالف لي لظاهر النص. لا تسبوا ملزوم بحذف النون، ولو فاعل هنا، والريح مفعول به. لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني من الريح، حينئذ ماذا تقولون؟ قال: فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، يعني مما فيها من خير، مما تحمله من هواء بارد أو نحو ذلك، وخير ما فيها، يعني ما تحمله مما يكون من التلقيح ونحو ذلك، وخير ما أمرت به، والله تعالى بما، والله أعلم بما أمرت به. قال: ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. إذن هذه الريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها، لأنه يفضي إلى سب خالقها أو موجدها، وهي خلق من خلق الله تعالى مسخر كالزمن، كالزمن وسائر الأمور التي تتعلق بما يترتب عليه من جهة الناس من عذاب ونحوه، كل ذلك يعتبر من المخلوقات المسخرة ولا يجوز سبها. قال: لأن الريح، أي لا تسبوها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها. بين العلة: لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، خلق مسخر، يعني لا يعقل باعتبار النظر للناس، لأن الريح خلق من خلق الله مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدره، فهي مأمورة. فيرجع حينئذ السب إلى من خلقها وسخرها، الذي أمرها أن تسير فتهلك أو تفعل أو إلى آخره، الذي أمره الله عز وجل. فإذا سببتها حينئذ سببت الله عز وجل. قال: وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث، وهو سؤاله تعالى من خيرها وخير ما فيها، والاستعادة به من شرها وشر ما فيها. وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذ به من شر ما يضر، عموما سواء كان يتعلق بالريح أو بغيرها، كل ما ينفع فالعبد مأمور أن يسأل الله تعالى أن يسخره له، وما يضر وما فيه من شر فالعبد مأمور أن يستعيذ بالله تعالى منه. قال: وأن يكون ذلك منهم عبودية لله وحده وطاعة له وإيمان به، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الشرك والبدع، وأنهم ينزعجون من هذه المأمورات حينئذ يسبونها كما يسبون الزمن. إذن باب النهي عن سب الريح، لأنها تهب عن إيجاد الله لها وأمره إياها، فلا تأثير لها إلا بأمر الله تعالى، فمسبتها مسبة لله واعتراض عليه، وهو قدح في التوحيد، يكون قدحا فيه في التوحيد. بل لو قصد سب الله تعالى حينئذ يكفر، حينئذ يكون كافرا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.